إن الحمد لله نستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغم هدى في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، آمين آمين آمين. ثم أما بعد، كل عام بخير، وتقبل الله منا ومنكم، والله أسأل أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار ومن المقبولين، آمين. كنا قد بدأنا قبل رمضان في هذا المسجد الطيب المبارك في سلسلة تحت عنوان القصص في القرآن وفي السنة، وأخذنا من قصص القرآن حوالي 5 قصص، وفي هذه الليلة المباركة نقف مع قصة وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قصة عجوز بني إسرائيل. هل سمعتم عن قصة عجوز بني إسرائيل؟ طبعا لا أقصد بعجوز بني إسرائيل جولد مائير، لا، هذه من شياطين بني إسرائيل. أنا أقصد امرأة صالحة من بني إسرائيل، لها قصة صحيحة أخرجها أبو يعلى في مسنده والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الإمام العلم الذهبي، وقال الألباني صحيح على شرط مسلم وحده، وهذا في السلسلة الصحيحة. الحديث إذن الذي جاءت فيه هذه القصة صحيح، سلاسله من ذهب. فما هي قصة عجوز بني إسرائيل؟ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه، يعني فأكرمه الأعرابي، فقال له رسولنا صلى الله عليه وسلم: ائتنا ائتنا. النبي ما كان لأي أحد له عنده من يد إلا وكافأه عليها وبها، إلا أنه عجز عن مكافأة واحد من الصحابة وترك مكافأته لله عز وجل، اللي هو مين؟ الصديق رضي الله عنه. قال النبي للأعراب الكريم الذي يعرف حق الضيافة: ائتنا. فأتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك سل حاجتك. فقال الأعرابي: ناقة برحلها وأعنزا يحلبها أهلي. النبي بيقول له اطلب نفسك في ايه؟ سل حاجتك. قال له: جمل وشوية غنم نشرب من لبنها، ناقة برحلها وأعنزا يحلبها أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال أصحابه رضوان الله عليهم: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ حكايتها إيه دي؟ وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن موسى لما صار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق. وسيدنا موسى خرج فارا من فرعون ببني إسرائيل ليلا، وأسر بعباده ليلا، فلما خرج ضلوا الطريق، فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم، يعني علماء بني إسرائيل: نحن نحدثك، إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله. طبعا مش علينا يعني هم بأشخاصهم، إنما علينا يعني على أجدادنا، أخذ علينا موثقا يعني عهدا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل معنا عظامه. قال: فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا: ما ندري أين قبر يوسف إلا عجوز بني إسرائيل، ما في أحد فينا يعرف فين قبر يوسف إلا امرأة عجوز في بني إسرائيل. قال: ائتني به. فلما جاءت قال: دلينا على قبر يوسف. قالت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي، لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. فقال: وما حكمك؟ طلبك إيه؟ استنى شوي، قال: وما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة، أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها. فانطلقت موضع مستنقع ماء، فقالت: انضبوا هذا الماء، يعني نشفوه. قالت: احفروا واستخرجوا عظام يوسف. فلما أقلوها إلى الأرض، لما خرجوا من قبره، فلما أقلوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار. مش كانوا بالليل؟ الطريق نور كأنهم في عز الظهر كما يقولون، كأن الشمس في رابعة النهار وفي كبد السماء. فلما أقلوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار. هي دي قصة عجوز بني إسرائيل. بس بس أنا مخلص. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصص لا نقولها من باب قال الراوي يا سادة يا كرام، لا، بل نقولها لنأخذ منها العبر والعظات والفوائد والحكم. هذه القصة، قصة عجوز بني إسرائيل، فيها أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أن فيها إثبات لمعجزتين لنبي الله يوسف من بعد موته. إحداهما عند نسيان بدنه، وكان عليه السلام قد أوصى: إذا خرجتم من مصر فخذوا بدني معكم. فلما صار موسى عليه السلام ببني إسرائيل ليلا من مصر إلى الشام، وفي زخم الخروج وشدة المحنة، نسي الناس هذه الوصية. فرعون من ورائهم، وخرجوا يترقبون، وخرجوا ليلا في هذه المحنة، نسوا الوصية. فجاءت معجزة يوسف بعد موته: ضلوا الطريق، ضلوا الطريق. وهذه معجزة ليوسف عليه السلام من بعد موته، وقد حدث كرامة كهذه المعجزة لواحد من أصحاب النبي محمد. ليه ما بنقولش حصلت معجزة؟ لأن المعجزات لا تكون إلا لمن؟ للأنبياء والرسل. أما الصالحين من أولياء ربنا فقد يكرمهم ربنا بكرامة. حصل الموضوع ده مع زوجة عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح صحابي أنصاري أعرج. الأعرج أصلا لا يشارك في الغزو، الأعرج بياخد إعفاء من الجيش مش كده؟ الأعرج له رخصة في التخلف عن القتال والجهاد، ربنا رفع عن العمى الحرج وعن الأعرج الحرج. لكن هذا الرجل كان شديد الشوق للشهادة في سبيل الله عز وجل، فلما جاءت غزوة أحد وكان له من الأولاد ثلاثة قال سأخرج أقاتل معكم، قالوا كفيناك، قال سأخرج، قالوا ليس عليك حرج، قال دعوني إني أريد الشهادة. فما زال بهم حتى ذهب يشكوهم إلى رسول الله، فقال لهم رسول الله دعوه لعله يرزق الشهادة في سبيل الله. فعلا خرج إلى غزوة أحد مع ولده خلاد ومع ابنيه الآخرين ومع زوجته، الأسرة كلها يا أخي، سبحان الملك، هو والزوجة والأولاد الثلاثة. سوش نفسك، صلى على رسول الله. خرجوا جميعا إلى الغزو فرزق الشهادة، ورزق ولده خلاد الشهادة، وبقي الزوج يعني الزوجة وبقي بقية الأبناء. فقامت زوجته وحملته هو وخلاد ابنها وأخوها على بعير من ميدان المعركة تريد أن تدفنهم في البقيع. فلما انطلقت لقيتها عائشة قالت عندك الخبر، فما ورائك؟ قالت أم خلاد أما رسول الله فصالح، وكل مصيبة بعده جلل، يعني هينة. شوف الحب للنبي ده، جايبة جثة أخوها وجوزها وابنها. ستنا عائشة بتقول لها ماذا ورائك؟ قالت خير، أما رسول الله فصالح، كويس عايش، وكل مصيبة بعده جلل. طالما النبي عايش مش مشكلة، مع أن أبوها مات، أخوها مات، وزوجها مات، وابنها مات. شوف حب الصحابة للنبي، يقدمونه على حب الزوج والولد والأخ والنفس. وانت لو النبي ما كانش عندك احب اليك من ابيك ومن امك ومن مالك ومن نفسك ومن ولدك ومن الناس اجمعين، يبقى انت مؤمن ناقص الايمان. فاللهم اتم لنا الايمان يا ربنا، وزدنا ولا تنقصنا يا الله، اللهم امين، اللهم امين. وشوف برضو الصبر يا اخي، قالت أما رسول الله فصالح، وكل مصيبة بعده جلل، واتخذ الله من المؤمنين شهداء. قالت عائشة ومن هؤلاء؟ جثث مين دي اللي معاك على الجمل؟ قالت أخي وابني وزوجي عمرو بن الجموح. بامرأة صبرها أرسخ من الجبال الرواسي، يعني في مرة واحدة تفقد زوجها وابنها واخوها ومشي في سكينة كده وشايل الجثامين على الجمل ورحب نفسها تدفنها، دي امرأة بمليون راجل النهاردة. اي صبر واي ثبات جأش واي قوة قلب، سبحان الله العظيم، لما لطمت الخد ولا شقت الجيب ولا نشرت الشعر ولا قالت وجملاه ولا وأسداه ولا حتى وقطاه أبدا. صبر وثبات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أي نعم. قالت عائشة فأين تذهبين بهم؟ قالت إلى المدينة أقبرهم فيها. هتفنهم في البقيع. فلما انطلقت وقف البعير في مكانه وما استطاع أن يتحرك خطوة، حبسه الذي حبس الفيل. راح تدفن في البقيع، الجمل زرجن ممشيش. وجهته إلى ميدان المعركة فانطلق يجري. وفي الطريق سمعت أمر النبي ألا يدفن شهداء أحد إلا حيث رزق الشهادة، دفنوا في المكان الذي ماتوا فيه. يبقى المعجزة الثابتة في هذه القصة لسيدنا يوسف من بعد موته أنهم لما نسوا الوصية ضلوا الطريق، فلما عادوا وأخرجوا الجثمان أبصروا الطريق وانطلقوا إلى بلاد الشام إلى الوجهة التي قصدوها. المعجزة الثانية في هذه القصة لسيدنا يوسف من بعد موته أنهم لما أخرجوه من قبره إلى الأرض أضاء لهم الطريق. كانوا بالليل الطريق نور كأنهم في عز الظهر. هذه معجزة أخرى لنبي الله يوسف ثابتة له من بعد موته عليه وعلى نبينا السلام. الفائدة الثالثة من هذه القصة هي وجوب تنفيذ الوصية إن لم يكن فيها ما يسخط الله سبحانه وتعالى. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الوصية. أي واحد فينا عنده مال لابد ألا تمر عليه ليلة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. لي عند فلان كذا، علي لفلان كذا، مديون بكذا، لازم. واللي ما عندوش فلوس يكتب برضو وصية. يغسلني فلان، هذه وصية فلان ابن فلان ابن فلان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن القيامة حق والجنة حق والنار حق. يعني لا يغسلني إلا فلان، ادفنوني في مكان كذا، أنا بريء من كل فعل يخالف الإسلام، بريء من السرادقات والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب، بريء من ذلك. اكتب لي عند فلان كذا، علي لفلان كذا، يغسلني فلان، يصلي علي فلان، ينزل معي في القبر فلان. اكتب هذا. والوصية علينا أن ننفذ، ده واجب إذا كانت في مرضات الله. أما إن كانت فيها مخالفة فلا كرامة. زي إيه؟ زي واحد بيقول لولاده لما موت كفنوني في حرير، وصية تنفذ؟ لا تنفذ. إكرامك للميت ألا تنفذ، تمنعه عن الظلم، مش كده؟ الحرير حرام على الرجال وهم أحياء، أفيحل لهم وهم أموات؟ وما الكفن إلا للمهلة في القيح، والحي أولى بالجديد، مش كده؟ يقول لك لما موت اعملوا لي صوان كبير. في آباء يقولوا كده، جاره مات أم عيال جاره عملوا صوان كبير لجاره، كلهم شايفين يا أولاد اللذين، يا أولاد اللذين لما موت الصوان بتاعي بقى أحسن من ده. لما يموت ما تعملوش حاجة خالص، يلا، لأن دي وصية باطلة، لأن السرادقات بدعة، مش كده؟ بدعة. هو بني جامع في البلد، لما موت ادفنوني في الجامع. الله، هو المساجد لدفن الميتين، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، يبقى وصية باطلة لا تنفذ. يقول لك أنا كاتب نص التركة لابني فلان، وصية، وصية باطلة لا تنفذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. اللي يورث ملوش وصية، تكتب له إيه؟ ما هو ربنا اداله أصلا الوصية دي. الواحد ملوش نصيب في التركة. إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وربنا قال في شأن الموصى، في شأن الموصى لهم بالوصي، قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الفائدة الرابعة في هذه القصة: هل يجوز نقل جثمان الميت؟ وسيدنا يوسف نقل عظامه من مصر، فهل يجوز نقل عظام الميت أو نقل الميت من قبره من بعد الموت؟ الأئمة الأربعة آراؤهم على النحو التالي: المالكية يقولون لا يجوز نقل الميت قبل الدفن ولا بعد الدفن من مكان لآخر إلا لمصلحة وبشروط. إيه الشروط يا إمام؟ قال نمرة واحد: لا يتفجر حال نقله، ما نقلش الميت أبهدله عشان أدفنه في بلد كذا. الشرط الثاني: لا تهتك حرمته بأن ينقل على وجه يكون فيه تحقير له. أضرب لك مثال. الشرط الثالث: أن يكون نقله لمصلحة، كأن يكون في قبر طغى البحر على أرضه، مدفون في الأرياف والتربة بقت تنشع ميه مثلا، يبقى المصلحة أن ننقله. طيب إنما ننقله بطريقة ننتهك فيها الحرمة أو يتفجر حال نقله، زي إيه؟ يعني واحد مات في السعودية، وقلت الكلام ده قبل كده وأنا عارف ناس بعينيها، أنا بحكي متخيل مستحضر جنازة أنا أعرفها، مات في السعودية، طب ما يدفن في المدينة يا أخي؟ لا، صممه يجي مصر عشان يدفن في مصر. يا راجل، ده اللي يصبر على نأواء المدينة ويموت فيها فقد وجبت له شفاعة النبي. ده النبي اللي قال كده: اللهم صل على محمد. الله، لا صممه عقبال ما الإجراءات خلصت، خديج أسبوعين وجيء به في تابوت، الله العظيم أخرجوه من التابوت قطع. طب ده يرضي ربنا؟ ده في انتهاك لحرمة الميت. لا، إن كان ده بالشكل ده لا، يدفن في المكان الذي مات فيه ولا ينقل. الأحناف قالوا يستحب أن يدفن الميت في الجهة التي مات فيه، ولا بأس بنقله من بلدة إلى أخرى قبل الدفن، قبل الدفن إذا أمن تغير ريحه عند النقل. أما بعد الدفن فيحرم إخراجه ويحرم نقله إلا إذا كانت الأرض التي دفن فيها مغصوبة. واحد سرق حتة أرض وأبوه مات راح دفنه فيه، لا أشيله بقى ورجعها لصاحبه، دي أرض مغصوبة. حتى لو مسجد اتبنى على أرض مغصوبة لا تصلوا فيه، مش الشرع. أي نعم، الإمام الشافعي قال يحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى مكان آخر إلا إذا أمن تغير ريحه وكان في دفنه في المكان الآخر مصلحة. زي إيه؟ واحد مات يعني على أطراف مكة يدفن مع الصحابة في مكة، واحد مات بينه وبين المدينة 10 كيلو هاتوا المدينة عشان يدفن في البقيع، واحد مات بينه وبين بيت المقدس مسافة 20 انقلوه حتى يدفن في أرض بيت المقدس. هندفنه في مقابر فيها ناس صالحين، إمام معروف، عالم كبير، رجل صالح، هنا في مصلحة. أما سوى ذلك فلا. الحنابلة قالوا لا بأس بنقل الميت من الجهة التي مات فيها إلى جهة ولو كانت بعيدة لغرض صحيح، كأن ينقل إلى بقعة شريفة ليدفن بجوار رجل صالح، تقريبا كلامهم زي كلام من الشافعي. إذا هذا درس نقف معه من خلال هذه القصة. في فايدة بقى مهمة قبل أن أختم لابد أن أقف معه، هو الحديث قال إيه؟ أنهم نقلوا عظام يوسف عليه السلام، عظامه. طبعا مش شطارة مني ولا من غير ده، الشيخ الألباني هو اللي قال كده. اسمع الشيخ الألباني عشان تقول الله يرحمه بس كده، يقول يا الله يرحمه. قال الشيخ الألباني رحمه الله معلقا على الحديث: كنت استشكلت قديما قول النبي في الحديث عظام يوسف، لأنه يتعارض مع الحديث الصحيح إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا صحيح رواه أبو داود في سننه. منين نقل عظام يوسف عظمه والنبي قال أصلا إن ربنا حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؟ الشيخ الألباني بيقول الموضوع ده كان عامل لي مشكلة. اتحل إزاي؟ قال: حتى وقفت على حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن يعني ثقل، أي نعم صلى الله عليه وسلم، قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يحمل عظامك؟ قال: بلى. بقول له ما عملكش منبر يشيل عظامك؟ الله. قال الألباني: ففهمت أنهم يطلقون الجزء ويريدون به الكل، يبقى عظام يوسف مقصود بها العظم ولا كل الجسم؟ كل الجسم، وهذا في لغة العرب، يطلقون الجزء ويريدون به الايه؟ الكل. فقوله سبحانه: وقرآن الفجر. قرآن الفجر يعني صلاة الفجر. طب وهل الصلاة كلها قرآن وفقط؟ لا، ده فيها ركوع وفيها سجود وفيها تسبيح وفيها دعاء، فهو أطلق الجزء وأراد به الايه؟ الكل. وزي ما احنا كمصريين تقول لواحد ايدك معايا، يعني ايه؟ يقطع لك ايدي ويلفها لك ورقة، ايدك معايا يعني ايه؟ كلك معايا. اقول لك انا اصدق في موضوع، تقول لي عينيا. عينيا يعني ايه؟ كلي. فانت اطلقت الجزء واردت به الايه؟ الكل. هذه كتلك، ولا اشكال ان شاء الله. فائدة اخرى، شوف المرأة العاقلة دي العجوز، لما سيدنا موسى قال لها دليني على قبر يوسف، قالت: حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ أكون معك في الجنة. شفت إيثار الصالحين للجنة على أي شيء آخر؟ ما هو النبي أنكر على الأعرابي المسكين ده، بقوله أنت عايز إيه؟ بقى النبي بيقول لي عايز إيه؟ أقول له إيه؟ ادعو الله لي أن أكون في الجنة. صح؟ يعني لو النبي موجود دلوقتي وقال لك اطلب ادعي لك بايه، تقول له ايه؟ الجنة. لا، صاحبنا قال له عايز جمل وشوية معيز، ولذلك النبي انكر عليه وقال له اعجزتم ان تكونوا مثل عجوز بني اسرائيل، وحكى لهم القصة. يبقى الانسان الصالح لا يؤثر الا ثواب الاخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وأبقى. والإنسان المسلم العاقل دائما يرجو معالي الأمور، والله حرضنا على معالي الأمور، فقال سبحانه في قرآنه: والسابقون السابقون أولئك المقربون وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي السنة أحاديث بالجملة كلها يحرضنا على معالي الأمور، روى الطبراني في الكبير وكذا ابن عساكر وصححه الألباني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها. يعني ركز، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، ده كلام النبي، خل عندك همة، ركز على معالي الأمور. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. قال بادروا بالأعمال الصالح فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المؤمن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح ويمسي مؤمنا ويصبح كافر. بادر إلى معالي الأمور. الأحاديث في شأن هذا بالجملة، يعني رجل صالح بيقول لابنه اشتهي نفسك تبقى زي مين؟ قال أكون مثلك زيك. قال لن تكون، لن تكون، إني لما كنت في مثل سنك وسألني أبي هذا السؤال قلت أحب أن أكون كعلي رضي الله عنه، فوصلت إلى ما وصلت إليه. فأنت تقول لي أنا عايز بس أدخل جنب باب الجنة، ده كلام واحد مش هيخش. أنت عايز إيه؟ الفردوس الأعلى مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. استغلها بقى، تقوم تجتهد، تجتهد تجيب مقعد صدق، تجيب دار السلام، دي درجات في الجنة. ها تجيب ايه كمان؟ ها عدن، جنات وعدن. ها اجتهد، اجتهد. صحابي آخر هختم بحديثه بس، روى مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، وده لي قصة هنعملها درس برضه. ربيعة ده كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولي قصة جميلة جدا. ربيعة قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه. بوضوئه، في عندك حاجة اسمها وضوء وحاجة اسمها وضوء، في فرق. الوضوء ما يتوضأ به الماء، والوضوء عملية الوضوء نفسها. فأتيته بوضوئه، يعني قبل إيه؟ الماء عشان يتوضأ. فقال لي سل، سل. هذا صحابي والأعرابي كان صحاب، شوف بقى الردين اختلفوا إزاي. سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة. أو ده كان أذكى من الآخر، أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك. طب حاجة ثانية، قلت هو ذاك، أنا عايز غير دي، هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى هذه القصة فيها فوائد. الفائدة الأولى فيها إثبات لمعجزتين لنبي الله يوسف عليه السلام. الفائدة الثالثة فيها كلام عن حكم الوصية، وأن الوصية واجب تنفيذها إذا كانت في مرضاة الله. الفائدة الرابعة جواز نقل الميت بعد دفنه أو قبل دفنه لمصلحة شرعية. الفائدة الرابعة إذا سألتم الله فاسألوه في معالي الأمور، كما قال رسولنا إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. الفائدة الخامسة فيها دفع إشكال في كلمة عظام يوسف بحديث النبي الآخر الذي صنع له فيه منبر ليحمل عليه إيه؟ عظامه صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وخير الكلام ما قل وجل ودل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.